بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية، أي هل يجوز أن يقرأ القرآن بلغة غير اللغة العربية؟ قال رحمه الله تعالى: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأها في الصلاة لم تصح صلاته. قال: وهذا مذهبنا، أي مذهب الشافعية، وهو مذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر ابن المنذر، وهو الراجح، لأن القرآن لا يمكن ولا يستطاع أن يترجم حرفيا، لأن القرآن عربي أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فمن المستحيل من المحال أن يترجم القرآن حرفيا، فمن باب أولى أن من قرأ القرآن بغير اللغة العربية فإنه لا يكون قارئا للقرآن لاستحالة ذلك. فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب. قال: وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وتصح به الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد، أي ابن الحسن من الحنفية: يجوز لمن لم يحسن العربية، ولا يجوز لمن يحسنها. والراجح الأول، وللعلامة النووي رحمه الله تعالى في ذلك مبحث، فقال كما في كتاب المجموع شرح المهذب، قال رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين، ترجمة القرآن أي ترجمة الحرفية، بل والترجمة الإجمالية ليس بقرآن بإجماع المسلمين. قال رحمه الله: ومحاولة الدليل هذا تكلف، فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليس قرآنا، وليس ما لفظ به قرآنا، ومن خالف في هذا كان مراغما جاحدا. وتفسير شعر امرئ القيس ليس شعره، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا؟ قال: وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن، والمحدث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته، فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا، ولا خلاف أن القرآن معجز وليست الترجمة معجزة. والقرآن هو الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب، ووصفه الله تعالى بكونه عربيا. وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنا، وقد ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن، حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة. قال: هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع، وطريق القياس مسدة. وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرار سجودها إلى غير ذلك من أفعالها، قال: ومدارها على الاتباع، ولم يفارقها جملة وتفصيلا. قال: فهذا يسد باب القياس، حتى لو قال قائل: المقصود الصلاة الخضوع، فيقوم السجود مقام الركوع، لم يقبل ذلك منه، وإن كان السجود أبلغ في الخضوع. ثم عجبت من قولهم، النووي رحمه الله تعالى يقول: ثم عجبت، وهذا كله رد على الحنفية، يقول: ثم عجبت من قولهم إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب، ويقولون لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع. قال: ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا يأتي بها العاجز عن العربية بلسانه، لأن مقصودها المعنى مع اللفظ، وهذا بخلافه. فالحاصل أن قراءة القرآن بغير العربية ليست قرآنا، قراءة القرآن بغير العربية ليست قرآنا، ولا يجوز أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، لا يجوز أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، لأن هذا من المحال، لأن هذا من المحال، وهذا لا يستطاع له، هذا لا يستطاع له، فمن باب أولى بأن الصلاة لا تصح به. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة. هذا الفصل معقود للكلام على قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة. فالعلماء رحمهم الله تعالى، العلماء رحمهم الله تعالى، علماء القراءة، يقولون أو يقسمون القرآن من حيث الثبوت والورود إلى، أو باعتبار كذلك القراءات، إلى قراءات متواترة وإلى قراءات غير متواترة. ثم إن هذه القراءات الغير متواترة كذلك على الصحيح من أقوال العلماء، بل بعضهم نقل اتفاق على ذلك، أنها كذلك على قسمين، أنها كذلك على قسمين، منها ما هو محل اعتبار وحجة، أي يجوز أن يقرأ به وهو من القرآن، ومنه ما ليس كذلك، ومنه ما ليس كذلك. ومرد ذلك إلى أمرين، مرد ذلك إلى أمرين. الأمر الأول ثبوت النقل في تلك القراءة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمر الثاني أن يكون خط ذلك الرسم أو خط ذلك القرآن أو تلك القراءة موافقة للمصحف العثماني، هكذا ذكره من ذكره من المحققين رحمهم الله تعالى. وإذا علم هذا علم حكم هذه المسألة، وهي أن يقال بأن القراءة بالمتواتر هذا لا خلاف في جوازها سواء كان في الصلاة أو في غيرها، والقراءة بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجواز من عدمه يجوز، من حيث الجواز من عدمه يجوز على الصحيح، بل ذكر بعضهم أن بعض القراءات مما وصفت بأنها ليست متواترة بأنها محل اتفاق، أي أنها مقبولة محل اتفاق، كما نقل ذلك الاتفاق الإمام البغوي رحمه الله تعالى وغيره. وأما ما كان شاذا فإنه لا يقرأ به ولا يصلى، ولا يصلى به. قال النووي رحمه الله تعالى: تجوز قراءة القرآن بالقراءة السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير سبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء، عن القراء عندكم السبعة أو عن القراءات السبع، أيش عندكم في النسخة الأخرى؟ يعني يقول هنا: ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبع، يعني إما أن يقال عن القراءات السبع، وإما أن يقول عن القراء السبعة، ها؟ السبعة. طيب في نسخة، يعني من كان معه مثل، من كان عنده مثل نسختنا، يقول في نسخة عن القراء السبعة، وهذا هو الأضبط. طيب، يقول النووي رحمه الله تعالى: تجوز قراءة القرآن بالقراءة السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. طيب، النووي رحمه الله تعالى يحكم على غير الروايات السبع مطلقا، لأنه لا يجوز القراءة بها، أنه لا يجوز القراءة بها، وسيأتي معنى أنه ذكر هذا القول عن أصحابه الشافعية، على أن الشافعية في مذهب الشافعي خلاف، فإن البغوي رحمه الله تعالى يعتبر من أئمة الشافعية، وكذلك غيره كالسبكي في جمع الجوامع وغيرهما، يذكرون أن الصواب في ذلك ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره من أن القراءات السابع هذا محل اتفاق، وغير السابع إذا ثبت إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موافقة للمصحف العثماني من حيث الرسم فإنها كذلك مقبولة. بل كما سمعتم أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى نقل اتفاق على قبول قراءة بعض أولئك، فهي محل اتفاق عند أئمة القراءة رحمهم الله تعالى وغفر لهم. وأما الشواذ وضابطها كما يقول العلماء هي ما كانت مخالفة للرسم العثماني أو لم يثبت إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شاذة ضعيفة لا تكون معتبرة. وقوله رحمه الله تعالى: ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. تقدم معنا أن القراءة السبع محل اتفاق، لكن النووي رحمه الله تعالى تبعا لغيره نبه على مسألة، وهي أن القراء السبعة أو أن بعض القراء السبعة ربما انفرد ببعض الروايات، أي بعض الألفاظ بعض الروايات ليست متواترة، فما حكمها؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: كذلك لا يقرأ بها، والصحيح القراءة بها إذا توفر فيها الشرطان السابقان، إذا توفر فيها الشرطان السابقان: ثبوت النقل وموافقة الرسم العثماني. قال رحمه الله تعالى: وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استحباب على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها، الشواذ التي لم يتوفر فيها شروط الثبوت كما تقدم معنا هذا. نعم، وقع اتفاق الفقهاء على ما ذكره النووي رحمه الله تعالى على استتابة هؤلاء، لأن ذلك ليس بقرآن، لأن ذلك ليس بقرآن. قال أصحابنا، أي الشافعية، قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطل الصلاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب تلك القراءة، لأن الجهل يرفع الحرج، إن كان عالما بالحكم بطل الصلاة، وإن كان جاهلا. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى التفصيل. ما هو التفصيل؟ يقال: إن كان في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يكن في الوقت فإنه يكثر من النوافل. قال رحمه الله تعالى: وقد نقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشواذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها، أي من يقرأ بالشواذ. لماذا؟ لأن الصلاة تكون باطلة كما تقدم. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع، أي من استطاع الإنكار على ذلك والمنع ومنعه من القراءة أو الإقراء، فإن ذلك يكون من الواجبات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل هو ما تقدم ذكره من أن الإقراء والقراءة سواء كان في الصلاة أو في غيرها بالمتواتر هذا محل اتفاق، ومن فرد به بعض أولئك السبعة أي قراءة السبع كذلك إذا توفر فيه الشرطان السابقان، وهما ثبوت الإسناد وموافقة الرسم، فإنه كذلك يكون مقبولا. وما عدا السبع مما روي آحادا فإنه كذلك ينظر فيه، فإن كان مما ثبت إسناده ووافق الرسم فإنه يكون مقبولا، وما لم يكن كذلك فلا. قال: فصل في حكم الانتقال من قراءة إلى أخرى. قال: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. هذه مسألة يذكرها النووي رحمه الله تعالى هاهنا، وهي: هل لقارئ القرآن إذا كان في مجلس واحد أن يقرأ القرآن في المجلس الواحد بأكثر من قراءة، بمعنى أنه يبدأ السورة فيقرأ ثم في أثناء السورة يقرأ بقراءة أحد القراء ثم في أثناء قراءة يقرأ بقراءة آخر، مثل هذا هل يشرع أم لا؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فلو أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة. وهذا قول النووي رحمه الله تعالى سبقه إليه كذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا، إلى المنع مطلقا، بمعنى أنه إذا قرأ قراءة فإنه لا ينبغي أن يقرأ بقراءة أخرى حتى يفرغ من قراءة تلك السورة. وذهب بعضهم إلى التفصيل، ذهب بعضهم إلى التفصيل فقال: إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، فجاءت قراءات يعني جاءت قراءتان فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذه على قراءة ابن كثير، وجاءت قراءة غيره فتلقى آدم من ربه كلمات. فيقول هؤلاء لو أنه قرأ فقال فتلقى آدم على قراءة غير ابن كثير ثم قال من ربه كلمات فرفعت الموضعين، قالوا هذا يحرم، لأنه لا يوافق اللغة ولا اللسان، ولم يقرأ بهذه القراءة على هذا الوجه، قالوا فمثل هذا يحرم. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز، مع التنبيه على أمر نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن القراءة ولا سيما إذا كان في الصلاة فينبغي للقارئ أن يقرأ بما اشتهر عند الناس واعتاده الناس، ولا سيما عند عوام الناس، حتى لا يظن الناس أن القرآن ليس توقيفي وأنه يجوز أن يقرأ بأكثر من وجه بحسب آرائهم. فينبغي أن يراعى هذا الأمر، إذا كان في مجتمع يعرف هذه الأحكام فلا بأس، أما إذا كان في مجتمع ربما حصل فيه تشويش فينبغي أن يترك هذا. نبه على هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. قال رحمه الله تعالى فصل في ترتيب القراءة. قال العلماء والاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، يقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعضهم إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بالفاتحة من البقرة، وهذا في تجديد، يعني هذه مسألة هل يشترط الترتيب في القراءة، بمعنى أن من قرأ القرآن يبدأ بسورة الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة فإنه يقرأ البقرة ولا محالة، ومن بدأ فاستفتح مثلا بسورة الكهف يجب عليه أن يقرأ بعدها سورة مريم، ومثل هذا، هذا لا يجب ولا يشترط. ومسألة أنه الأفضل أو ليس الأفضل يحتاج إلى دليل، ولا سيما أن الناظر في قراءات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الثابتة في السنة أنه لا يراعي هذه الأمور، كما سيأتي معنا أمثلة على ذلك. قال رحمه الله قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها ما تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، أي هذا هو التعليل الذي بنوا عليه جواز أو استحباب أو أفضلية الترتيب في القراءة. قال فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثناء، كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى ألف لام السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وهذا كما ترون ليس فيه ترتيب. قال وصلاة العيد في الأولى بقاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وهذا كذلك، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وهذا كذلك ليس فيه تتابع وترتيب. قال وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، وصحيح أن زيادة المعوذتين لم تثبت. فالظاهر أو الظاهر من هذه النصوص ونحوها عدم مراعاة الترتيب في أثناء القراءة، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، يعني معنى هذا لو أن إنسان مثلا قرأ في الصبح سورة البقرة فأراد أن يقرأ بعدها سورة النساء، فهل يستحب له أن يقرأ آل عمران قبلها؟ إن فعل ذلك فحسن، لكن هل هذا يكون من المستحبات وما شابه ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، استحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ومن باب أولى في الصلاة، مسألة مراعاة ذلك في الصلاة، ولا سيما وأن بعضهم شدد وقال بأن هذا مما ينبغي فعله كما ذكر أنه إذا قرأ يقول أعوذ برب الناس، فإنه يبدأ فيقرأ بعدها بالفاتحة، أي لا يقرأ سورة قبلها، وهذا كما ترون لا دليل عليه على هذا الوصف. قال رحمه الله تعالى: ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، وهذا هو الصحيح، الأمر واسع. قال: فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وفي الثانية بيوسف، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، فيحمل كلام الحسن رحمه الله تعالى على أن ذلك الزمن ما زال ترتيب القرآن حديث عهد، فكان يكره ذلك لئلا تقدم سورة على سورة، أي في الخلاف المصحف العثماني. قال: وبإسناده الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحمل على التنكيس في الآيات، على التنكيس في الآيات، التنكيس في السور، بمعنى أنه لو قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس، ثم قرأ بعدها قل أعوذ برب الفلق، ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد، وهكذا، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لكن لو قرأ السورة نفسها منكسة بدأ من الأخير إلى الأول، هذا كما قال ابن مسعود منكوس القلب، منكوس القلب. قال رحمه الله تعالى: وأما قراءة السورة منكوسا من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك ابن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم، أي هذا الفعل عظيم، وهو كما قال رحمه الله. قال: وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، أي أنه يبدأ معهم من أواخر المصحف من سورة، يعني يبدأ بقل أعوذ برب الناس وهكذا. قال: ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم والله أعلم، أي أن فعل المسلمين وصنع المسلمين في تعليم أبنائهم بالبدء من آخر المصحف إلى أول، هذه طريقة مشروعة لأن فيها يسرا وتسهيلا للطفل والصغير على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وعلى تنشيطه، على حفظه وعلى تنشيطه، وهذا مطلب مراد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.